Când mă obișnui? Ai văzut? ما هو قال من رآني ولم يأتي بالأول لا قال من كذب بدأ من كذب عليه الشيخ إيران هذه يعني ثلاثة حديث البخاري جماعة فالشيخ أعادها يعني جاء بنسف إسناد الشيخ هذا هدفه الجمع البخاري هو من يفرق الشيخ هذا هدفه يجمع وهي مجموعة أصلاً الله أعلم هنا موقوف يعني لكن هنا معلق هذه الرواية 74 معلق أما هنا موصول فربما خلى غير مكان يعني هنا ذكر معلقة؟ أي نعم هنا في المختصر يعني في الخط الناعم اللي هو ال نفس الأخر الحديث نفس الحديث المقصود كيف قلت معك نفس الخط هذا رقم 74 هذا رقم 73 السلام رقم 73 غير مختصر إلا في الجزء الثاني حتى لو كان فقط سمي باسمي وهذا التنمو يعني يكون يتجه فقط حتى القسم الثاني من رؤاني في المنام بغضان فقط والمختصر أبدا كذلك الثاني كذلك في موطن آخر والله من رأني في المنام موجود اكتب من رأني شوف وين أورد طيب بلك هي حديثين منفصلة ربما هي تكون حديثين منفصلة أصلا لا حديث واحد هذا موجود بإسناد كان البخاري يعتمد وعندك ما قلت في النسخة نعم ها؟ قد يكون البخاري كتب عن خطا احيانا موصل طبعا الاسناد واحد في المجلد الرابع الذي غير من راني في المنام كشيران في اليقظه وليس مستوي الشيطان اين الشيخ قسم ثلاث اقسام هو عند البخاري نفس البخاري ممكن يكون اورده اقسام الشيخ اخذ المقطع مثل ما هو ما جمعه لانه اصلا يعني يلغي اراده في ابواب مختلفه لازم يجمعهم في الشيخ أصلاً هذا هو مجمع الحديث من الكامل مرت معنا أحاديث يعني تكرر أكثر من مرة من المختصر نفسه لفظ عندك مغير لفظ عندك مغير مرت معنا في زيادة اليقظة في التسوية المختصر في أحاديث يعيدها الشيخ الألماني كذلك لا سنة جديدة لا يعني ممكن لا أقول راوي واحد من حديث أصل واحد نعم مرت في المجلد أول وأقل فيها